الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في التيمم وأحكامه. تقدم لنا أن التيمم لا يكون إلا بأحد أمرين، إما أن يعدم الماء، وإما أن يحصل ضرر باستعمال الماء. والماء الله جل وعلا يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إذا كان الإنسان أراد العبادة، إما الصلاة أو غيرها مما يشترط له الطهارة، فإنه يجب عليه أنه يبحث عن الماء. ما يكفي أنه يقول لا أجد ماء. إن كان أنه يعلم علم اليقين أو عنده غلب الظن أن ليس لديه ماء وليس حوله ماء، فهذا يتيمم. وإن كان لا يشك في هذا، أنه يمكن أن يجد الماء هنا وهناك، فهذا يجب عليه البحث عنه. إذا كان في البر يعني يبحث عن وجود الماء، إن كان فيه آبار أو في عيون أو نحو ذلك. ما يكتفي يقول أنا في البر وليس لدي ماء، بل واجب عليه هو البحث عن هذا الماء. أول ما هو يفتش في رحله ويسأل رفقته ويبحث فيما حوله، فإن وجد ماء وإلا يعتبر عادما للماء ثم يتيمم. ولكن كثير من الناس يتساهلون في التيمم، تجدهم مثلا يركبون بالسيارة جاءتين من جدة إلى مكة أو من جدة أو من الطائف أو نحو ذلك، فإذا وقفوا للصلاة نعم المكان الذي لا ما فيه ماء راحوا وتيمموا في سيارة، يعني الماء قريب منهم والبلد قريبة منهم، يتيممون ويكون عادمين للماء. هذا تلاعب، ذا لأن من شرط الصلاة الطهارة بالماء. فلا يتساهلون، يعني إذا كان الإنسان في سيارة وكان في هذه الطرق القريبة والقرى متواصلة والمدن قريبة بعضها من بعض، يقول الإنسان أنا ما عندي ماء، لما وقف بالسيارة عند الخط قال ما أجد ماء، أبدا الماء منه قريب، فهذا لا يصح التيمم في مثل هذه الحال. بل يجب عليهم مع أنه ينتظر حتى يصل إلى مثلا مكة، يصل إلى جدة، يصل إلى الطائف، يصل إلى، والماء متواصل والحمد لله الآن، يعني ما في شح في الماء ولا في قلة في الماء. وأما أن الإنسان بس يتيمم ويصلي، هذا تساهل، تساهل بالعبادة وتساهل بذا، ما يجوز. ما يجوز التيمم إلا لعادم الماء. ولهذا قال ويجب بدخول الوقت، يعني ما يجب عليه يبحث إلا إذا دخل الوقت، قبل ذلك لا يجب لأن ما وجبت عليه الطهارة، فلا تجب الطهارة إلا إذا دخل الوقت. طلب الماء على من عدمه وظن وجوده، إذا كان ظانا وجوده أو شك في ذلك ولم يتحقق عدمه، إذا كان متحقق ويعرف المحل، يعرف البرية ويعرف مثلا رحله ما فيه ما يتيمم، ما حاجة يبحث. البحث هنا عبث. إذا كان يعرف الطريق ويدري أن الطريق هذا ما فيه ماء، مثلا رايح الرياض، رايح المدينة، رايح كذا، وفي مكان يعرف أن هذا المكان ما فيه ماء، ما فيه ماء، ولا وهو يعلم أن السيارة ما فيها ماء، وإن ما عندهم ماء هذا يتيمم ما يحتاج. لكن إذا كان يظن أو يشك وجود الماء يجب عليه طلب الماء. فإن لم تجدوا، يعني لازم، ما يقال ما وجد إلا بعد أنه يبحث، بعد أنه بحث وبعد أنه يعني سأل وبعد أنه كذا، حينئذ يقال أن هذا عادما للماء ولا يصل. فيلزمه طلب الماء في رحله، رحله يعني أثاثه اللي معه، في رحله وما يسكنه خيمة وكذا، وما يستصحبه من الأثاث، فيفتش في رحله وما يمكن أن يكون فيه، ويطلب الماء أيضا فيما قرب منه، عرف يعني المحلات القريبة يبحث عنها، فيسعى في جهاته الأربع هنا وهنا وهنا إلى ما جرت عادة القوافل بالسعي فيه، ويجب طلبه من رفيقه، يسأل رفقته، يسأل كذا ما معهم ما كذا، بأن يسأله عن موارده وعما معه لبيعه أو بذله، وإن كان سائرا عليه أمامه فقط. ويجب طلبه بدلالة ثقة عليه، إذا كان عنده إنسان يعرف الطرق ويعرف المحلات يخليه يدل عليه، وإن دله عليه ثقة أو علمه لزمه قصده، فإن تيمم قبل ذلك لم يصح، إنسان بس وقف وصلى وهو ما بحث ولا دور صلاته غير صحيح، ولا أثر لطلبه قبل الوقت. ومحل وجوب طلبه إذا كان بلا ضرر عليه في ذلك، يعني إن كان في طلب الماء عليه ضرر في بدنه وفي عرضه وفي أهله وفي ذا ما يطلب، يعني يقول لو رحت عن أهلي أخاف عليهم، لو رحت أنا أخشى أضيع، أخشى من اللصوص، أخشى من كذا، أخشى من كذا، هذا ما يروح، وإنما يطلبه في الجهات إذا كان آمنا فيه أو خاف على نفسه أو ماله، أو طلبه خوفا محققا، والمحقق كما لو كان بينه وبين الماء نحو سبع أو حريق أو لص، أو خاف غريما يلازمه ويعجز عن أدائه، أو خافت امرأة أو فساق وساقا، لم يجب الطلب الماء إذن، بل يحرم الطلب عليهما مع خوف الضرار. فإن نسي قدرته على الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم أعاد لقصوره، يعني لو صلى من دون طلب للماء من دون بحث عن الماء فهذا يجب عليه الإعادة لأنه صلى ولو كان ما عنده شيء، وذلك كأن يجد الماء بعد التيمم في رحله أو في بئر بقربه أعلامها ظاهرة يتمكن. كل هذه الأشياء المهم إن المسافر أو غير المسافر أنه إذا أراد الصلاة وليس معه ما يطلب عليه، يجب عليه البحث عن الماء إذا كان يظن وجوده، وإذا كان ما يظن وجوده ما يجب البحث. طيب التيمم لماذا يكون؟ قال التيمم لكل حدث أكبر أو أصغر، هذا لكل حدث، يعني سواء كان الجنابة سواء كان حيض سواء كان النفاس أو غيره يتيمم له، ومثل ذلك الحدث الأصغر إذا ما وجد الماء تيمم. والتيمم صفته واحدة سواء كان عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر، يعني ما في فرق، إلا أنه بالحدث الأكبر ما يشترط الترتيب ولا تشترط الموالاة، مثل الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، وكذلك التيمم عن الحدث الأكبر. أما في الحدث الأصغر لا بد من الترتيب، بمعنى أنه يمسح وجهه ثم يمسح يديه، وأما في الحدث الأكبر إذا تيمم عنه فسواء قدم مسح الوجه أو أخره كل ذلك جائز، لأن هذا تبع للطهارة الكبرى، الطهارة بالماء. إن كان عن حدث أصغر احتاج إلى الترتيب والموالاة، وإن كان عن حدث أكبر فلا يحتاج إلى ترتيب ولا موالاة كما لا يحتاج إليه في الغسل. ولهذا قال ويتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر ولكل نجاسة. هذه موضع خلاف، يعني بعض العلماء يرى أن الإنسان يتيمم عن النجاسة إذا كان على بدنه نجاسة ولا تمكن من إزالتها ما عنده ماء، أو يتضرر بإزالتها مثلا، هذا هو يتيمم عن النجاسة. والراجح أن النجاسة لا يتيمم عنها لأن ما فيها نصوص، وإنما هي على قياس، قاسوها على الأحداث قياس، وهذا قياس مع الفارق، يعني النجاسة وإزالتها غير رفع الأحداث، رفع الأحداث غير إزالة الأنجاس. إذن النجاسة الراجح أنه لا يتيمم عنه إذا كان الإنسان على بدنه نجاسة، سواء كانت على أعضاء الوضوء أو على غير أعضاء الوضوء أنه لا يتيمم عنها، إن تمكن من إزالتها بالماء فذاك، وإن لم يتمكن فصلى ولا إعادة عليه. لكن ينبغي تخفيف النجاسة، يعني مثلا إن كان تحك حكها، وإن كان يعني تزال رطبة أزالها في مناديل أو في أشياء، يعني يخففها عنه. وإذا لم يتمكن من غسلها فهو يصلي ولا إعادة عليه. أما التيمم فلا يشرع لها، هذا هو الراجح. أما هنا يقول النجاسة، نجاسة لا يعفى عنها بخلاف المعفى عنه فلا يتيمم عنها، هذا إذا كانت تضره إزالتها أو يضره استعمال الماء الذي يزيلها، كما لو عدم ما يزيله. ولا يتيمم نجاسة بثوبه، ما هذا واضح؟ إذا كانت النجاسة على الثوب هذا إجماع، على ثوبه أو على غترته أو على كذا، ما فيها بإجماع أهل العلم أنه لا تيمم لها. وكذلك البقعة، إذا كانت البقعة التي يصلي فيها نجسة ما يتيمم عنها. الخلاف النجاسة إذا كانت على البدن، هذا هو موضع الخلاف. إذا كانت النجاسة على البدن فبعض أهل العلم يقولون يتيمم عنها، والراجح أنه لا يتيمم عنها، يزيلها ما أمكنه فقط، ولا يحتاج إلى إيش؟ إلى تيمم، لأن البدن له مدخل في التيمم للحدث فدخل فيه، بخلاف الثوب والبقعة. والذي يتيمم له نجاسة البدن بعد تخفيفها وتجفيفها. وحيث تيمم للنجاسة وصلى فلا إعادة عليه، سواء كانت بمحل صحيح أو جريح، فإن عدم مريد الصلاة وهو محدث أو ببدنه نجاسة الماء بلا التراب، كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، أو وجدهما ولم يمكنه استعمالهما لمانع، كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم، وكمريض عجز عن استعمالهما وعمن يقوم بتطهيره أحدهما صلى الفرضين. عادي يمكن أنه والعياذ بالله أن الإنسان أنه ما يمكن لا يصلي بالماء ولا يمكن بالتيمم، إما أن يكون مريض مدنف، وإلا يكون به جروح، وإلا يكون فيه أشياء يعني حتى التيمم ما يستطيع. هذا ماذا يعمل؟ قال يصلي على حسب حال، حتى ولو أنه عليه حدث أكبر، ولو عليه حدث أصغر، ولو عليه نجاسة يصلي، لا يترك الصلاة. الصلاة لا تترك حال من الأحوال. فإذا كان لا يستطيع ولا عنده من يم ولا هذا، صلى على حسب حول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إذا كان لا يستطيع التطهر بالماء ولا يستطيع التيمم عن الأحداث، فهذا يصلي على حسب حاله، هذا هو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي الفرائض. لكن هنا يقول لا يصلي إلا فرض، لأن هذه طهارة ضرورة، وإنسان عليه أحداث وعليه كذا، لا يصلي إلا الفرض، لا يتنفل، لا. وأيضا الفرض يقول لا يقرأ إلا الفاتحة، ولا يقول إلا سبحان ربي الأعلى مرة، سبحان ربي العظيم مرة، وإلى آخر، يعني يقتصر على أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ولا يستعمل النوافل، يعني ما يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ولا سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، ولا يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ولا يتعود، إلى آخر. هذا كان ليه؟ قال لأن هذه طهارة ضرورة، عشان لا تطهر بالماء ولا تطهر بالتيمم، وهذا صلاة يصلي على حسب حاله، ولكنه يقتصر على هذا قول. لكن الراجح لا، الراجح إن هذه استطاعته، هذه استطاعته، وأنه يصلي الفرائض ويصلي النوافل، والصلاة يتمها كما لو كان متطهرا بالماء أو متطهرا بالتيمم، هذا هو الراجح، ولا فيه دليل أبدا على أنه يقتصر على محل الواجب فقط ولا يزيد عليه، ما فيه دليل. بل الدليل إن كل إنسان مأمور بالصلاة أنه يأتي بجميع مكملاتها من الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، سواء كان تطهر بالماء أو تطهر بالتيمم أو لم يجد هذا وهذا أو لم يقدر على هذا وهذا، أنه يصلي، هذا هو الراجح. ولا في دليل أبدا على أنه إننا نقص له نقول له لا هذه طهارة ضرورة وأنك لا تتعدى الواجبات في الصلاة، ما في دليل على هذا. قال ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجزئ في الصلاة على قراءة من قراءة وغيرها، فلا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول آمين، ولا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح، ولا يسأل المغفرة أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينه، طمأنينه من حين يركع يرفع، من حين يسجد يرفع، من حين يرفع يسجد، لا في دليل على هذا، هذا ما هو صحيح، قول هذا ليس بصحيح، بل يصلي كما يصلي غيره أبدا. نعم. ولا على ما يجري في التشهد، الحين يقول اللهم صل على محمد يسلم، هذا هو الركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة يعني ما بعد قول اللهم صل على محمد، ما بعد هذا كل هذا فضيلة سن، اللهم صل على محمد قل وعلى آل محمد إلى آخره، هذه فضائل سنن لا تجب، لكن الصحيح أن الإنسان يأتي بها. لأن صلاته ضرورة فتقيدت بالواجب ولا ضرورة للزائد، وإن زاد على مجزئ من ركن أو واجب أعاد، يعني لو زاد على الواجبات يظن يعيد الصلاة، لا ما في دليل. ولا يعيد مصل صلى على حسب حاله عند عدم الماء والتراب، يعني يقول عاد إذا صلى هذه الصلاة التي ذكروها التي يقتصر فيها على الواجبات فقط، إنه عاد بعد ذلك لو عوفي وبرئ إنه لا يعيد الصلاة، تكفي. نعم هذا صحيح تكفي، لكنه لا يقتصر على ما قلت، بل يصلي كما أمره الله وأمر غيره. ولا يلزم إعادة التراب، وله أن يؤم مثله، يعني ما يصير إمام بالصلاة، ما يصير إمام الإنسان المتوضي أو إنسان متيمم، لأن طهارته ناقصة، فلا يصلي بواحد أفضل منه بالطهارة، لا الصحيح أنه يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، والعلماء المحققون كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، هذا هو. ثم إن وجد أحدهما بطئ ووجب أن يغسل ويؤمم ثم يصلى عليه. طيب ما هو الشيء اللي يتيمم فيه؟ الله جل وعلا قال فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد يعني معناه ما تصاعد على وجه الأرض، هذا الصعيد، الصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، قال طيب يعني معناه إن الأرض النجسة والأرض القذرة أنك لا تتيمم فيها، لا تتيمم إلا بصعيد طيب طاهر مباح. ولذا قال ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور، فلا يصح التيمم على رمل ونوره وجص ونحت حجارة، ولا بتراب زالت طهوريته كالمتناثر من المتيمم، لأنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة، وإن تيمم جماعة من موضع واحد صح. يعني يقول إنه إيش؟ إنه ما يتيمم بالرمل، الرمل ما له غبار، ولا يتيمم مثلا بنحيط الحجار لأنه ليس بتراب، ولا يتيمم بالجص والنوى. الراجح إن الإنسان إنه يتيمم بأي شيء، أن ما ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه أو أصحابه يحملون معهم تراب يتيممون فيه أبدا. وهو يسافر في حجه وعمرته وغزواته، يسافر إلى محال فيها رمال وفيها جص وفيها جبال وفيها كل، وأي مكان يكون فيه صلى الله عليه وسلم يتيمم فيه، فلا فيه دليل على أنه لازم أن يكون طين، ما في دليل على هذا. الصحيح أن الإنسان يتيمم بأي مكان يكون، سواء كنت على رمال أو سواء كنت على سباخ أو سواء كنت في أرض جصة أو نحو ذلك، كل جه. ويتيمم على الفراش، ويتيمم على ظهر الدابة، ويتيمم على كل شيء تصعد على وجه الأرض يصح فيه التيمم، ولو ما شفت الغبار ثار على بوجهه، لو ما شفت هذا شيء، هذا كافي أن الإنسان يخبط الأرض وأنه يمسح وجهه ويديه، كافي هذا. أين فلا يصح بما دق من نحو خزف، لأن الطبخ أخرجه من أن يقع عليه اسم التراب، وأن يكون له غبار يعلق باليد أو غيرها مما ليس له غبار. فإن خالطه شيء مما ذكر وكانت الغلبة اليد، ويصح التيمم بما له غبار ولو على لبد ونحو، يعني لو كان على بساط أو على ظهر دابة أو على مرتبة أو على مخدة أو مسند أو أي شيء، الإنسان يتيمم عليه جاي سرير النوم أي شيء يكون، ولو على كثوب وبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرذعة حمار وشجر وخشب وعدل شعير ونحو ذلك، كل الأشياء هذه يتيمم لها، كلها يتيمم لها مما عليه طهر حتى مع وجود التراب. وأعجب الإمام أحمد رحمه حمل التراب للتيمم، وعلى قال الشيخ تقي الدين لا يحمله، وظهره بالفروع وصوبه بالإنصاف، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة مع كثرة أسفارهم أنه نقل التراب. يعني يقول ان الامام احمد نقل عنه انه يعجبه حمل التراب منه، يعجبه هذا، ولكن المحققين من اصحابه قالوا ان هذا لم ينقل لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من اصحابه، ما كانوا ينقلون التراب معه، وانما يتيممون ويصلون في اي ارض كانوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي من الامم، ذكر من هذه الخمس، ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجد أصلي في أي مكان تدركني الصلاة، مسجد وطهور أتيمم في أي مكان أكون فيه. ما دام هذا الحمد لله حديث بالصحيحين، وهذا من خصائص هذه الأمة، الله يسر عليها وسهل عليها أمرها ودينها وملتها، يسر عليها. كانت الأمم السابقة لا تصح عبادتهم إلا في الكنائس وفي البيع والصوامع، ما يصلون في غيرها. هذه الأمة يصلون في أي مكان من بر وبحر وحضر وسفر، أي إنسان أدركته الصلاة صلى في المكان الذي هو فيه. وكذلك كانوا لا يطهرهم إلا الماء، لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى يسر عليها وجعل لها أنها تتيمم، أن الأرض طهور لها. هذا تفضيل لهذه الأمة، لأنها إذا كانت هكذا يعني كثرت عباداتهم. إذا كان الإنسان لا تصح صلاته إلا بالمسجد، ولا تصح صلاته إلا إذا تطهر بالماء، متى يحصل هذا؟ يسافر يروح يمرض يكون كذا، ما حصل له، يعني نقصت عباداته. لما الله أراد سبحانه وتعالى يتفضل على هذه الأمة ويفضلها ويسر أمرها ويكثر عباداتها، لما أراد ذلك جعل يسر أمرها، تصلي في أي مكان، تطهر بأي شيء يكون، حتى أن تكثر العبادات وتكثر يعني التعبدات لله تبارك وتعالى. ولهذا يعني خصت هذه الأمة بأشياء كثيرة جدا، منها ليلة القدر. هذه ليلة القدر، هذه ليلة القدر كأن النبي صلى الله عليه وسلم استقصر أعمار أمته، رأى أن أعمار أمته قصيرة عن أعمار الأمم السابقة، وأنهم في أعمارهم هذه القصيرة لا يدركون المنازل الرفيعة، لأن ما فيه وما فيه عمر يؤدون فيه عبادات ترفعهم إلى المقامات العليا. الله جل وعلا تفضل عليهم ومن عليهم بليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، المتعبد فيها كأنه تعبد ألف شهر من غيره، ألف شهر أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة عبادة ليلة واحدة. هذا كله فضل من الله جل وعلا على هذه الأمة، على هذه الأمة. فالله جل وعلا يسر لها وسهل عليها وجعلها تصلي في أي مكان وتتطهر من أي مكان، وهذه نعمة من الله جل وعلا. التيمم له فروض. التيمم كما أن للوضوء له فروض، أيضا التيمم له فروض. ما هي فروض التيمم؟ قال الأول: أحدها مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم. تقدم لنا أنه لا بد من غسل الوجه في الوضوء، وأن الوجه حده منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين، وأنه من الأذن إلى الأذن هذا عرض. هذا الوجه لا بد من غسل، هذا في الوضوء. في التيمم لا بد من مسح هذا، لا بد من مسحه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، لا بد من مسح هذا. لكن يختلف عن الغسل بأمرين. الأمر الأول إن الغسل لازم فيه من 3 مرات، لازم يعني ما هو لازم، لكن الفضيلة إن الإنسان يغسل وجهه 3 مرات. هنا ما يشرع إلا أنه يمسح وجهه مرة واحدة فقط، ما يشرع أنه يكرر المسح في التيمم. الأمر الثاني أن الغسل إذا كان الشعر خفيف بحيث أنه يرى الجلد والبشرة ترى من وراء الشعر، لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر إلى البشرة، لا بد من إيصال. هذا متى؟ هذا في غسل الوجه. التيمم ما يحتاج إنك توصل التراب إلى أصول الشعر، يكفي إنك تمسح الشعر سواء كان كثيف أو سواء كان خفيف. يكفي إن الإنسان إذا تيمم مسح شعر وجهه ظاهر شعر وجهه ولا يوصله إلى أصول الشعار. هذا فرض من فروض التيمم. الفرض الثاني مسح يديه إلى كوعيه. الكوع هنا، هذا هو الكوع، هذا يعني الكف، هذا الكوع، هذا المرفق، وهذا الكوع والكرسوع. هذا إنه يمسح اليد، هذا يمسح الكفين، ما يحتاج إنه يمسح الذراعين كالغسل، لا يمسح بس فقط الكفين. هذه الثالث تعيين نية استباحة ما يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من أجل حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدن، ويكفيه لها تيمم واحد ولو تعددت ما أذن. يعني أيضا لا بد إما أنه ينوي بالتيمم بأنه يفعل عبادة، وإلا أنه ينوي رفع الحدث، واحد من أحد الأمرين. إما أنه إذا أراد التيمم أنه بنيته أنه يبي يرفع الحدث عنه يكفي، لو حتى لو ما قال نويت الصلاة ونويت، أو أنه ما نوى لكن نوى استباحة العبادة، نوى أن يصلي، نوى أن يمس المصحف، نوى أن يطوف. نعم، فهذه إذا نوى هذه النية أيضا حصلت يعني المذهب يقولون حصلت الإباحة ونحن نقول حصلت الطهارة حصلت له الطهارة هذا هو لا بد من استباحته. أما تقدم لنا أن النجاسات الصحيح أنها لا يتيمم لها. هذا يعني أمر عام سواء كان حدثا أصغر أو سواء كان حدثا أكبر، أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم يمسح الوجه ويمسح اليدين وينوي إما استباحة العبادة أو رفع الحدث عنه، ولا يشترط ترتيب ولا شيء، ما يشترط لو مسح وجهه قبل يديه أو يديه قبل مسح وجهه جل كل. فإذا كانت تيمم عن حدث أصغر فنحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الترتيب، بأننا نمسح الوجه قبل نمسح اليدين، يمسح الوجه قبل اليدين. الثاني الموالاة، بأننا إذا مسحنا الوجه مسحنا بعدها اليدين، ما هو نمسح الوجه وبعد ربع ساعة نروح نمسح اليدين، لا، كالوضوء